هندخل على قائمة options ومنها على العنصر اللي اسمه keyboard. Alt O. Menu. وبعدين K. Menu bar. عملنا ضغطنا Alt O وبعدين K. فتح لنا الديالوج اللي من خلاله بننظم عمل لوحة المفاتيح وبنختارها زي ما احنا عايزين. بس احنا قلنا ان لوحة ان الديالوج ده مش اكسسبل مع البرامج بما يكفي ان احنا نعمله بسهولة. فاحنا دلوقتي هنخرج الضبط بتاعه او الخريطة بتاعة المفاتيح دي على هيئة ملف نصي وبعدين نعدل فيه وبعدين ندخله جوه البرنامج تاني. الخطوات كالتالي: احنا دلوقتي جوه الديالوج هنضغط تاب اوكي بس كانسل بتن هيلب بتن ديفولت بتن تو اكتيفيت بريس سبيس. طبعا ديفولت دي لو ضغطت عليها وانت عامل اي تعديل هيرجع للديفولت زي ما عملته الشركه. تاب لود خلاص لود. نعم ايوه لا هي ما اسمهاش set as default ماشي هيخليها هي الديفولت زي ما البرنامج معمول ماشي same. نعم هي هو بياخد اصلا هو دلوقتي الديالوج ده باصص على ملف txt ماشي ماشي الحال. طيب احنا هنسيف بقى الكلام ده سيف. هندوس على سيف الاول سيف كيبورد دايلوج فايل نيم كولن اديت كومبو جولد ويف كيبورد دوت تي اكس تي زيرو ايتم خلاص جولد ويف كيبورد دوت تي اكس تي هو ده الايه الملف نيم والاكستنشن الملف بتاع الكيبورد اللي احنا هنسيفه اولا فولدر فيو هنسيفه مثلا في ماي دوكيومنتس بشكل افتراضي انت طبعا تقدر تسيفه في اي مكان انت عايزه ماي دوكيومنتس فولدر فيو ماشي وبعدين هنضغط يعني هن كيبورد اب دوست انا الت اس فايه خلاص خد سيف وهنقفل الديالوج مؤقتا جولد وي ونروح ماي دوكيومنتس هوم ماي دوكيومنتس انتر My documents folder me. وبعدين هنشوف ال الملف. K. اسمه. Fold add address edit com shift add folder view list view not selected. Folder view list view not selected my ISO files 106. FS my document enter fold. My music. My ISO alt L menu bar G gold wave keyboard dot txt. مظبوط. Gold wave keyboard dot TXT ماشي المفروض ان انا هفتحه عن طريق ال هضغط عليه انتر فيتفتح في المفروض يعني افتراضيا النوت باد بس احنا لما فتحناه امبارح في النوت باد كانت في مشكله في الجهاز ده في الويندوز اللي انا يعني بتعامل معاه دلوقتي فخلينا نفتحه مثلا ببرنامج الوين وورد مايكروسوفت وورد ويندوز ار رن دايل ان دوت او ار دي انتر ديسكتوب فولدر فيو ليست فيو ماي دوكيومنتس 1 اوف 19 ذا تايتل از دوكيومنت 1 كنترول ك اوبن دوت شيفت تاب سيت ان كيبورد لي اوت تو يو اس لايك ماي دوكيومنت انتر فولدر فيو ليست جي تاب فايلز باب انا دلوقتي بفتح بالطريقه المعتاده لفتح اي ملف ميم سي نصي تمام ميم سي تنو دال وورد 97-2 shift shift tab folder view list view not selected my iso files 1g my music my pic my video tab tab file meme scene at bottom memes shift shift my music my iso 5g yeah Allah tab tab word 6 point word perfect t rich text 5 shift shift tab folder my music g gold wave keyboard dot txt enter gold wave keyboard دلوقتي الملف مفتوح قدامي واقدر اتحرك بالاسهم فوق وتحت Control pause equals F7. هيديني الوظيفة وبعدين المفتاح بتاعها. Control pause record equals control plus F7. تمام؟ لو أنا بقى عاوز أغير طبعا يستحسن مش يستحسن هو لازم إنك ما تجيش جنب الوظيفة خالص. تمام؟ يعني الكلام الخاص بالوظيفة ما تجيش جنبه خالص. الممكن تغير فيه هو المفتاح. ماشي؟ يعني مثلا خلينا ناخد مثال. Control pause equals F7. Control pause. Control pause equals F7. اللي هو ايه؟ البوز. كلمة كنترول دي معناها المفتاح، يعني نفسه مش مفتاح الكنترول على الكيبورد، لا العملية نفسها بيسميها، في عمليات بيسميها كنترول وفي عمليات مثلا يسميها ايديت وهكذا. ده اسمه بوز اللي قدامنا ده، لو اف 7 زي ما كنا بنتكلم امبارح. تعال ناخد بقى كلمة كلمة. كنترول باوز، كنترول باوز كاتبها هو كلمة واحدة. ماشي؟ ما حدش يجي جنبها خالص. اللي بعدها ايه؟ ماشي؟ equals. تمام؟ وبعدين F7 F كابيتال لازم و7. عاوز تعملها مثلا D، عاوز تعملها A زي ما يعجبك. تمام؟ زي نموذج بالظبط. لازم ايه؟ ماشي؟ هو طبعا انا ما اعرفش هو يعني هياخدوا سمول ولا لا، ولكن هو اللي موجود قدام اللي قدام. لا كابتن الواحد مفتكرش ان هو هيدخل في الملف ال لا لا لا لا، هو احنا مش داخل بيه اي حاجه غير الملف النص اللي جوه البرنامج بتاعه. فطبعا اللي قدامنا دلوقتي كابتن، يبقى تحط له كابتن. نعم. لازم سيف ده بقى. لازم سيف العلاقة هي السيف واللود زي ما نشوف دلوقتي. تمام يا جماعة؟ هنقول ان احنا غيرنا في الملف ده بعض الحاجات زي ما احنا عايزين، وبعدين هنرجع تاني نرجع تاني للجولد ويف. هندخل تاني دايلوج Alt O وبعدين K menu bar. وبعدين هناخد هنا load بقى. OK button cancel button help button default load load keyboard dialog. ماشي، فتح لي شاشة ايه بقى هنا، open ولا save؟ open. folder view. هروح طبعا على my documents، المكان اللي حفظته فيه، folder goldwave keyboard.txt، واضغط enter، وبعدين في اخر الديالوج اضغط اوكي وخلاص كده. يبقى كده ايه ال خدوا بالكم من حاجه، هل ده بقى يفرق من فيرجن في الجولد ويف لفيرجن تاني؟ مش كده ولا ايه؟ ولا هو انا بقول ان لو الوظيفه موجوده بنفس الاسم هاخدها، لو الوظيفة دي جديدة وملهاش مقابل خلاص هيحتفظ بالقديم. ماشي الحال؟ فيستحسن ان ما تديش حد الملف اللي انت هتظبطه الا لما يكون عنده نفس الفيرجن. لان الملفات TXT دي ممكن قوي ان هي يتم تداولها، يعني نتداولها مع بعض. تمام؟ الجزء ده فيه اسئلة؟ ننقل غيره؟